أيها المؤمنون، لقد حدث في الأسبوع المنصرم من الحوادث الأرضية والتغيرات الكونية ما ينبغي للمسلم العاقل أن يتوقف معها وأن يعتبر بها وأن يتعظ بما يرى. لقد حدث في الأسبوع الماضي في بعض قارات العالم والدول العربية والإسلامية حصل فيها كثير من الحوادث التي يندى لها جبين المسلم المتأمل. قد خسرت أقطار إسلامية ودول عربية، خسرت من أمنها واستقرارها، وخسرت من ممتلكاتها من سياراتها ومن دوابها ومواشيها، وحصل لها من الكرب والبلاء ما سمع فيه بكاء الصبيان وعويل النساء والرجال في تلك الفيضانات المدمرة التي شردت المئات بل شردت الآلاف وأزالتهم عن أقطارهم وعن مساكنهم وهم في جزيرة العرب. إن ذلك يا عباد الله الذي حصل من جراء الذنوب والمعاصي والربا والزنا واللواط والتبرج والنفوذ شربت الخمور وادمنت المخدرات. يا من تروجون للحرام ويا من تدعون إلى الحرام، إنما تدعون إلى هذه الفيضانات المدمرة والبراكين المروعة والأحوال المفزعة، إنها نقمة الله عز وجل ممن جاهر بمعصيته. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الفيضانات وأسبابها. خطبة الجمعة لشيخنا المبارك أبي عميد رحمه الله ابن عائش حفظه الله، والتي كانت في العاشر من شهر شوال للعام 45 و400 للهجرة النبوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المؤمنون، لقد حدث في الأسبوع المنصرم من الحوادث الأرضية

كما قال سبحانه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وهو نوح عليه السلام حينما عصاه قومه وأبوا إلا الشرك بالله عز وجل، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فدعا ربه، قال الله عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وأغرق الله عز وجل أيضا أعظم ظالم وجد على وجه الأرض، الذي ادعى الربوبية من دون الله وقال: أنا ربكم الأعلى. قال الله عز وجل: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال الله عز وجل: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فما أغنى عنهم ما كانوا يصنعون وما كانوا يمتعون، وما أعدوا من العدد لم تغن عنهم شيئا. وتذكروا أيضا حادثة سبأ اليمن الذين أغرقهم الله عز وجل بالماء، سد مارب الذي انفجر على أهله، وأرسل الله عز وجل عليهم سيل العرم فمزقهم الله عز وجل شر ممزق. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيها المؤمنون، إن هذه نذر من الله عز وجل لعباده، نذر من الله عز وجل لأهل الأرض جميعا ولأهل الإيمان خصوصا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، فتح اليوم، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي سنن الإمام الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وجاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليوشكن أن يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل أهلك أقواما لأنهم تركوا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات عن مسعر بن كدام أنه ذكر أن الله عز وجل أوحى إلى ملك من ملائكته أن يخسف بقرية من القرى، فاتجه الملك فرأى فيها عبدا عابدا لله عز وجل في مسجده، فقال: يا رب، إن فيها فلانا عبدك العابد لك. قال الله عز وجل موحيا إلى ذلك الملك: أن به فابدأ، أن به فابدأ، لأنه لم يتمعر وجهه في ساعة، فلم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. وذكر أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات أن الله عز وجل أوحى إلى يوشع ابن نون عليه السلام: أني مهلك من خيار قومك 40,000 ومن شرارهم 60,000. فقال: يا رب، هؤلاء شرارهم، فما بال خيارهم؟ قال الله عز وجل موحيا إلى نبيه: لأنهم لم يغضبوا لغضبي فآكلوهم وشربوهم ولم يأمروهم ولم ينهوهم. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. أيها المؤمنون، إن علماء الهيئة والطبائعيون والمناخيون الجغرافيون يقولون إن ما يحصل اليوم في بعض القارات وبعض العواصم وبعض القرى والمدن إن ذلك بسبب منخفض الهدير ومنخفض المطير، وما يحصل في تلك الزلازل هو من جراء القشرة الأرضية، وما حصل في هذه الرياح إنما هي تغيرات مناخية وجوية جرت على تلك الأقطار، وتلك أسباب مادية ذكروها ولم يذكروا الأسباب الرئيسية، الأسباب الرئيسية التي من أجلها لنا أن نقول حصلت تلك القشرة الأرضية أو ذلك الهدير أو منخفض الهدير والمطير، إن ذلك من أعظم أسبابه معصية الله ومعصية رسوله، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم، إن الله عز وجل لم يقل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، لأن الصلاح لا يكفي، بل قال سبحانه وأهلها مصلحون، فإنهم صالحون في أنفسهم مصلحين لغيرهم، هذا هو الذي أراده الله عز وجل منا. فقد خسرت أقطار إسلامية ودول عربية، خسرت من أمنها واستقرارها، وخسرت من ممتلكاتها من سياراتها ومن دوابها ومواشيها، وحصل لها من الكرب والبلاء ما سمع فيه بكاء الصبيان وعويل النساء والرجال في تلك الفيضانات المدمرة التي شردت المئات، بل شردت الآلاف وأزالتهم عن أقطارهم وعن مساكنهم. حطمت مساكن وأزيلت بيوت وذهب أمن أناس أيها المسلمون وهم في جزيرة العرب. إن ذلك يا عباد الله الذي حصل من جراء الذنوب والمعاصي ظهر الربا والزنا واللواط والتبرج والسفور وشربت الخمور وأدمنت المخدرات، بل صارت بعض المخدرات أو صار بعض الناس في بعض الحارات والقرى يبيعون ويشترون ويروجون لهذه المخدرات ويدعون الصغير والكبير إليها، منها يأكلون ومنها يشربون ويقتاتون. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به. فاتقوا الله يا عباد الله، يا من تروجون للحرام ويا من تدعون إلى الحرام، إنما تدعون إلى هذه الفيضانات المدمرة والبراكين المروعة والأحوال المفزعة، إنها نقمة الله عز وجل ممن جاهر بمعصيته وتعدى حدوده. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ألا فلنأخذ على أيدي من عصى الله عز وجل ومن جاهر بمعصيته. نعم يا عباد الله، علينا أن نأخذ على أيديهم، فإننا نحذرهم من نقمة الله عز وجل. هذه الآية، هذا البحر الذي بجوارنا إذا أذن الله عز وجل له لم يترك مبنى ولا مسجدا ولا عبدا صالحا. فاتقوا الله يا عباد الله، اتركوا هذه المخالفات. تجد في كثير من الحدائق التبرج والسفور، بل تجد الاختلاط وتجد المنكرات الشائعة، النظر الحرام والكلام الحرام من كثير من الشباب إلا من رحم الله، وكثير من الشابات. فاتقوا الله يا عباد الله، احذروا من معصية الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه: ويحذركم الله نفسه، حذرنا عقوبته وحذرنا سبحانه وتعالى سخطه، وأرسل إلينا أنبياءه ورسله وأنزل علينا كتبه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيها المؤمنون، هذا هو الواجب علينا إذا نظرنا إلى هذه الآيات التي حصلت في جزيرة العرب. حصلت هذه نقمة من الله وليست رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. ولنا أن نقول نقمة بسبب الربا والزنا واللواط والتبرج والسفور، لنا أن نقول أيضا بسبب هذه المظالم التي حصلت في غزة وتلك الانتهاكات التي حصلت لإخواننا المسلمين، ولا منكر ولا متحدث ولا واقف معهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات وقال الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لقد مضى من شهر شوال 10 أيام، أي ثلث الشهر، ولم يبق إلا ثلثاه، لم يبق إلا ثلث الشهر، وهي أيام يسيرة وانتهى. والسعيد من بادر بطاعة الله جل وعلا واجتنب معصيته وأخذ بهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فبادروا يا رعاكم الله إلى الأعمال الصالحات وتجنبوا الأعمال السيئات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم واجعل هذا البلد بلدا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.